I don't think so. I fly the airplane and you play for us. Deal? Right. Thank you. ونفس كتيب الموضوع بجيب المقعد أمامي. الرجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين أثناء الإطلاع. شكرا.